حصريا على موقع djkimo.com. ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، يرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك ليه صرت من الولا لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، يرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك ليه صرت من الولا لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طيران يحبك وربيته وعليك اعتاد، انفارق ضلوعي ليش ترضاك وجاك يطير. لما اهترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جاب من كبرياء إلا حب كبير. يا رب خفوني كلام وشوقي يكفي بلاد، وللمسافة وكثر من تبع عيوني ذير. واحشني قد السماء وكثر تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك غالي على روح وعلى لفوات، ولرضاك سوم العمر واقول جعل خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. زعلك غالي على روح وعلى الفوات، ولرضاك سوم العمر واقول جعل خير. لا ضاف سوق اعتذاري اولاني بمعتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، بينهم لك غلا ما صار ولا بيصير. وياك راحت عمري ولو رضاك جهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير. كلام وشوقي يكفي بلا حصرياً على موقع djkimo.com.